إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بين قومه يعرف بمكارم الأخلاق، بالصدق والأمانة والكرم وإغاثة الملهوف، وكانت هذه الشمائل التي أكرمه الله بها لها أثر عظيم على قومه. يقول الله عز وجل في وصف خلق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فالخلق الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعرف بين قومه بالصادق الأمين، وقد كانوا لا يكذبونه، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقد كانوا يعلمون صدقه وأمانته، وهذه الشمائل وهذه الأخلاق كان لها أثر في قبول دعوته. ومن صرف من انصرف عن قبول الحق الذي جاء به إلا عنادا واستكبارا، وإلا فهم يعلمون صدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمانته. هذه الشمائل التي حلاه الله بها في أخلاق عظيمة كريمة لما بعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر ربنا هذه الأخلاق لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ بمجامع القلوب في خلق عظيم وفي أسوة مؤثرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وحث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التحلي بمكارم الأخلاق، فقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والخلق يعرفه أهل العلم، كما جاء عن عبد الله بن مبارك أن حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى أي بذل المعونة لإخوانه المسلمين، إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأعمال التي هي صدقة أن يحمل للرجل متاع على دابته، فإن ذلك صدقة. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسباب تفريج الكربات أن تسعى في تفريج كربة أخيه، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فبذل الإعانة للمسلمين وأن تشعر بحاجاتهم وبآلامهم هذا من حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصابعه، البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري. فالتعاون بين المؤمنين هذا من مكارم الأخلاق، وأن يكون المرء يشعر بإخوانه يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم. ولذلك عرف العلماء حسن الخلق بأنه بذل الندى، بذل المعونة لإخوانك، وأن تسعى في مصالحهم، إشفاعه تؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ومن أعظم ما تفرج به الكرب هو أن يبذل المسلم لإخوانه العلم النافع، فإن كربة الجهل من أعظم الكرب التي حلت بالأمة. وإن كان الجود يعتبر مكرمة، فإن الجود بالعلم وبذله للمسلمين من أعظم مراتب الجود. بذل الندى وكف الأذى، أن تحفظ نفسك من أذية المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس المؤمن بفاحش ولا متفحش ولا بالبذيء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بأن يحفظ المسلمون لإخوانهم حقوقهم، إن دماءكم عليكم حرام وأموالكم عليكم حرام وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، في شهركم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فالمسلم لا يجوز له وليس من مكارم الأخلاق أن يكون طعانا متفحشا بذي اللسان، فإن هذا يقدح في مكارم الأخلاق، بل هو من سفاسف الخلق وسيئه. كذلك أيضا لا ينبغي له أن يؤذي إخوانه بالعبارة البذيئة السيئة، وعليه أن يتحلى بالكلام الطيب. قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فأمر الله بأن نقول الكلام الحسن، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الكلمة الطيبة صدقة. فعليك أن تتخير الكلام الطيب، فإن هذا يجلب لك ود أخيك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من سقطات اللسان، لما قال له معاذ بن جبل: أئنا لمؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهل يكب الناس؟ ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيضا: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا. فهذا يدلك على خطر أن يطلق المرء للسانه العنان. فأنت ينبغي أن تكف الأذى عن إخوانك المسلمين في أقوالك وأعمالك، أن تسعى في حفظ أموالهم. فالله عز وجل يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا حذر من فتنة المال: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. رواه الترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه. فإن من أعظم ما يكدر القلوب بين المسلمين هو فتنة المال. إن أموالكم وأولادكم فتنة، فأنت ينبغي أن تحفظ مال أخيك بالتعامل النظيف بينك وبينه، وألا يكون همك الاحتيال على إخوانك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي زمان على أمتي لا يدري الرجل أماله من حلال أم من حرام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فينبغي أن يتعامل المرء مع إخوانه تعاملا نزيها، وأن يكون سمحا في بيعه وشرائه. رحم الله عبدا سمحا إذا ابتاع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فإن من مكارم الأخلاق أن يكون المرء سمحا في تعامله، وأن يعيش مع إخوانه بتراحم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذا وصف للمؤمنين، أنهم يتراحمون فيما بينهم، يشعر الغني بحال الفقير، ويشعر القوي بحال الضعيف. أما أن يتعايش المسلمون غلاظا شدادا فليس هذا من أوصاف المؤمن، وليس هو من موالاة المؤمن لإخوانه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فكف الأذى ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، وأن يبذل لإخوانه المعروف والإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا يدلك على عظم حق الجار في أن يكف المرء أذاه عن جيرانه. بذل النذى وكف الأذى، والأذى كلمة عامة لكل أنواع الأذى: الأذى في الأعراض، أن تقدح في إخوانك وأن يشغلك القدح في أعراضهم. فإن ابن دقيق العيد يقول: أعراض المسلمين حفرة من نار، وقع على سفيرها صنفان: المحدثون والقضاة. فالأصل في عرض المسلم أنه محرم، وماله محرم، ونفسه محرمة إلا بحقها. فلا يجوز للمسلم أن يستسهل الطعن في إخوانه بالغيبة والنميمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد باهته، أي افتريت عليه من البهتان. والله عز وجل يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة من كبائر الذنوب، وهي ذكرك أخاك بما يكره، وهذا من أعظم الأذى. كذلك أن تسعى بين إخوانك بالنميمة، أن تنقل الكلام من هذا إلى هذا على جهة الإفساد، وهذه هي الحالقة، لا أقول أنها تحلق الرأس ولكنها تحلق الدين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث حذيفة في البخاري ومسلم: لا يدخل الجنة نمام. النمام الذي يسعى في الفتنة وإفساد القلوب. فإن هذا من أعظم الأذى. ولقد شرع الإصلاح بين الناس ولو بالكاذب. ففي البخاري ومسلم من حديث أم كلثوم رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا تسلط علينا صاحب الدراجة، هذا من جملة الأذى. طيب، أقول بارك الله فيكم في مسائل أن المرء يطلق لسانه بالغيبة والنميمة وقول الزور. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر بأكبر الكبائر قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فلا يزال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فإن المسلم قد يتكلم بالكلمة لا يجد له خلاصا بين يدي الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كلمة واحدة ربما توبق له دنياه وأخرى. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعند الترمذي من صمت نجا، فكيف بالذي لا يفتأ ولا يفتر وهو يتكلم في ذا وذا ويتناقل القيل والقال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وكره الله لكم 3 قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فتجده مشغفا حريصا على القيل والقال. ولقد صدق محمد بن أبي نصر الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين إذ يقول لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. فالقيل والقال آفة ومرض إذا أصيب به العبد ربما تجده من مكان إلى آخر يمشي يبحث عن القيل والقال. فنسأل الله لنا ولكم العافية. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإن من حسن الخلق أن يحفظ المرء لسانه عن إخوانه إلا بدليل من الشرع. فلقد تكلم العلماء في أناس في أعراضهم بالقدح والثلب، ذلك لمصلحة الشريعة ولحفظ دين الله عز وجل. وفي باب القضاء والشهادات إنما تكلموا لأجل مصلحة شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبا جهل لا يضع العصا على عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. هذا من الغيبة؟ الجواب ليس من الغيبة، لأنه قد استشير في أمر نكاح. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفتان أنت يا معاذ. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن فلانا وفلانا لا يعرفان من ديننا شيئا. فإذا إذا كانت هنالك مصلحة شرعية راجحة فإن المرء يتكلم بما أباح له الشارع أو أوجب عليه الشارع. فمثلا أئمة الضلال ودعاة البدع وأهل الأهواء، هل أعراضهم محفوظة أم الواجب أن يحذر منهم؟ الجواب الثاني أم الأول؟ الثاني، وهو أنه يحذر المسلمين من بدعهم وأهوائهم، فإنهم خطر على عقائد المسلمين. لكن من يتولى التحذير وبيان عوار هؤلاء هم العلماء، علماء السنة، وأهل السنة ينقلون تحذير العلماء للمسلمين. لكن الأصل في الحكم على الرجل بأنه صاحب سنة أو صاحب هوى، هذا لمن؟ هذا للعلماء الراسخين في باب السنة والبدعة، لأنها أحكام على معينين، فلان وفلان وفلان وفلان. فأنت ينبغي أن تكون صاحب ورع، فإن الإمام الذهبي لما تكلم على أوصاف علماء الجرح والتعديل قال أن يكون له ورع تام. ورع إيش؟ تام، ما هو مجرد ورع، إنما ورع تام. وأن يكون عالما بأسباب الجرح كي لا يجرح بما ليس بمجرح، وأن يكون كلامه بقدر الحاجة الشرعية، لا أن يصير المرء يتكلم لحاجة ولغير حاجة. فلان مبتدع مبتدع مبتدع، فهمنا، مبتدع مبتدع مبتدع، عرفنا. عرفتم يا إخوة؟ إنما الكلام بمقدار الحاجة. ولولا الدين لتمنى علماء أن يحفظوا ألسنتهم من الكلام في الناس، لكن لمصلحة الدين. لما جاء جرير بن حازم وحماد بن زيد إلى شعبة بن الحجاج، إلى شعبة بن الحجاج أبي بسطام أمير المؤمنين في الحديث، فأمراه أو طلبا منه أن يكف عن عنابان بن أبي عياش، فوعدهم خيرا، ثم خرج بعد ذلك يقول لا أستطيع، إنه الدين إنه الدين. فعلماء الجرح والتعديل تكلموا ديانة وهم أهل ورع وتقوى، والكلام في أهل البدع من أعظم أبواب الجهاد. لكن ينبغي أيضا ومن شروطه أن يكون الباعث لك هو الدين والتحذير من أهل الباطل وحماية الشريعة، هذا هو الباعث لك، لا أن يكون الباعث لك الهوى وأخذ أعراض الناس على سبيل التشهي. فإنه إن كان هذا قصدك فإنك لا تثاب. ولذلك الأصل هو حفظ الألسن من الزلل، وألا يكون المرء صاحب قيل وقال، بل ينبغي أن يكون صاحب دين وتقوى. فإن احتاج إلى التحذير من صاحب هوى فيجب عليه أن يحذر بما هو الحق، فإن هذا من أعظم أبواب الجهاد كي لا يغرر بإخوانك المسلمين. وأيضا على طالب العلم والخير والهدى أن يؤصل نفسه في العلم كي يفهم كلام العلماء في الأعيان، متى يكون مبتدعا ومتى يكون صاحب هوى، ومتى يكون قد أخطأ خطأ لا يبلغ به إلى البدعة، متى يكون حزبيا. كل هذه ينبغي أن يؤصل فيها نفسه علميا، وهذا يحتاج منك إلى وقت في التحصيل والتعلم والحفظ والمثابرة بين يدي العلماء أو طلاب العلم الذين شهد لهم العلماء بالعلم. فإننا نخاف على إخواننا أن يكون هذا شغلهم الشاغل فيفوتهم حفظ القرآن ويفوتهم حفظ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويفوتهم التفقه في دين الله عز وجل. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الذي ينبغي لنا جميعا أن نفرق بين حسن الخلق الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكما أنه كان هينا لينا كان يغضب إذا رأى ما يغضب الله عز وجل، هكذا أو لا؟ لما قيل له إنني أتأخر عن الصلاة مما يطيل بنا فلان، فقام مغضبا وقال أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والمريض وذا الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت عائشة ورأى قرام فيه تصاوير احمر وجهه وغضب وقال إن هؤلاء يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له ذاك الخارجي اعدل فإنك لم تعدل، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ومن يعدل إذا لم أعدل أنا، يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. غضب أو لا غاضب؟ كان يغضب في أمر الدين. ولما جاءه ذاك الأعرابي في حديث أنس في البخاري ومسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لابسا بردة نجرانية غليظة الحاشية، فاجتذبه من عنقه حتى أثر في صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم به الصحابة، قال يا محمد اعطني من مال الله فليس المال مالك ولا مال أبيك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في حد من حدود الله يتهاون يتساهل؟ لما جاء أسامة بن زيد يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا هو حسن الخلق، ليس التماوت والورع البارد عند كثيرين من الجماعات والطوائف. إذا ضربك في خد فأعطه الخد الآخر، وبعضهم تجده يضحك للجميع ويبتسم ويهش، يمر على مدخن بسجارته يبتسم له ويكاد يحتضنه، ويمر على سباب كذلك يبتسم ويهش له، ويلتقي بامرأة متبرجة يمد يده مصافحا لها، فإن قلت له لما تفعل هذا قال إنما الدين الأخلاق. قم، السؤال عندك، قم، هل هذا من الأخلاق؟ لماذا؟ أحسن، هذه من المحرمات، لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لئن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير لهم من أن يمس يد امرأة لا تحل له، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط. وهؤلاء يقول لك إنما الدين الأخلاق. وفي باب السنة والبدعة يقول أنا أحب الجميع في الله، يحب القبور الذي يدعو إلى عبادة القبور والطواف بها والاستغاثة بالموتى تجده يعانقه. إن قلت له هذا مبتدع ضال قال إياك لا تتكلم في الناس، إياك لا تتكلم في الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج ماذا قال؟ الخوارج كلاب أهل النار، في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن أبي أوفى. فهؤلاء أصحاب الورع البارد، إذا رأوا المنكرات والبدع وأهل الأهواء تلطفوا كي يقال فلان عنده خلق حسن. ولقد صدق سفيان الثوري إذ يقول إذا رأيت الرجل يثني عليه جيرانه كلهم فاعلم أنه رجل سوء، يراهم على ما ينكر فيهش لهم ويبتسم. ولذلك تجد المؤمن يتنازع فيه طرفان، تجد من يحبه وتجد من يبغضه. من الذين يحبونه؟ أهل الحق والسنة. ومن الذين يبغضونه؟ أهل الباطل والبدع. فإذا هذه المسائل ينبغي إذا دعيت إلى حسن الخلق أن تفهم حسن الخلق كما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار ماذا؟ أيسرهما، أكمل ما لم يكن إثم، فإذا كان إثم كان أبعد الناس عن ذلك. ولذلك إذا خاطبتهم بالسنة قالوا لا تشدد، إن الدين يسر، إن الدين يسر، تساوي عند هؤلاء إن الدين إيش؟ محرمات. هذا هو اليسر، يريدون تيسيرا يوافق أهواءهم، ليس تيسيرا يوافق الشريعة. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. وما الذي جعل الباطل ينتشر؟ هذه المداهنة من أهل العلم لأهل الباطل. ولو أنهم صدعوا بالحق الذي يعلمون لعلم الناس المحق من المبطل. إذا قلت لهم إن سماع الأغاني محرم قالوا هذا الشيخ الفلاني ما قال لنا. أسوأ من هذا إذا قلت لهم لا يجوز إدخال القبر إلى المسجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله. قالوا ما بال الشيخ فلان؟ ما قال لنا. وهكذا أيها الإخوة، إذا قلت لهم لا يجوز الاختلاط بين الشاب والفتاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال الشيخ فلان معنا في المدرسة يدرس، ما قال لنا حرام. إذا قلت لهم إن السجارة والتدخين محرم، قال الشيخ فلان يدخن. إذا قلت لهم التشبه بأعداء الإسلام في لباسهم وهيئتهم لا يجوز، من تشبه بقوم فإنه منهم، قالوا الدكتور فلان في الشريعة لابس كرافته. لابس كرافته وبدلة ويدرس في كلية الشريعة، أنت مالك؟ إذن ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكنهم أهانوه ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فما فعله أهل العلم بالتهاون في إنكار المنكر، لسيما إنكار أعظم المنكرات، ما أعظم المنكرات؟ الشرك بالله عز وجل، فأبقوا القبور والأضرحة ولم ينكروا، وأبقوا المشاهد وأبقوا الزوايا وضرب الطبول والدفوف وهز الرؤوس. لما تركوا هذا الأمر نشأت أجيال لا يعرفون الحق من الباطل ولا السنة من البدعة، وإن الله عز وجل سائلهم يوم القيامة عن علمهم الذي تعلموه. فحسن الخلق أيها الإخوة إذا تكلم فيه الوعاظ والدعاة فإن بعضهم لا يكاد يعرج على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه مع مخالفي السنة. يقول إذا ذكرنا هذا نفر الناس، لكنك إن لم تذكره نفرت عنك السنة، فأيهما أخطر، أن ينفر عنك الناس أم تنفر عنك السنة؟ ما الجواب؟ أن تنفر عنك السنة، رضا الناس غاية لا تدرك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. تعيرنا أن قليل كرامنا، فقلت لها إن الكرامة قليل. فإذا حسن الخلق الأصل في تعامل المسلم أن يكون ذا خلق حسن مع الناس. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أنك تلقى أخاك بوجه طالق، وفي رواية طليق. هذه مكارم وأخلاق، لكن المبتدع تلقاه بوجه طلق مبتدع في دين الله عز وجل تلقاه بوجه طارق؟ إذن كيف كان سلفنا يعرفون حسن الخلق؟ يحيى بن أبي كثير يقول: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق غيره، يعني لا تلتقي أنت وهو. ويقول أحد السلف: من آوى مبتدعا فقد أعان على هدم الإسلام. ويقول أبي قلامة: لئن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أهل الأهواء. هذه غلظة؟ شدة؟ نعم. إذن ما هي هذه؟ لين؟ رفق؟ قم فأجب، قم فأجب. أنت تقول إن هذه ليست شدة وإنما هي ليست شدة؟ مع البدع ليست شدة. مع البدع ليست شدة؟ لكن السلف قالوا: ينبغي أن نكون عندنا شدة مع أهل البدع. إذن ترى أننا نضربهم؟ اجلس، فيكم أحد يجيب فليقل: ها أنا ذا. وينه؟ قم. شدة. هذه شدة محمودة أو مجنونة؟ محمودة. أحسن، جزاك الله خير. هذه الشدة لها ما يدعو إليها في شريعتنا، الشدة على أهل الباطل. هذا هو خلق السلف، هذا هو خلق السلف. أما يريدون دينا ميتا، يريدون دينا مميعا، يريدون ورعا باردا، صح؟ صح ولا؟ سلم على القبور وعانقه، وسلم على الإخوان وقبض رأسه، وادعوا التبليغ إلى وليمة عشاء، وهكذا. إن دعوة أهل السنة والجماعة دعوة متميزة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. طائفة واحدة أو طوائف واحدة. وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار، إلا ولا اثنتان أو ثلاث، واحدة. ما هي أوصافها؟ ما أنا عليه وأصحابي. فإذا حسن الخلق ليس معناه أننا نتلطف مع الجميع ونبتسم للجميع ونعانق الجميع ونلتقي مع الجميع، معناه سيذوب الحق، صح؟ صح أو لا؟ حسن الخلق معناه أننا نقيم ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الحذر والتحذير من أهل الباطل، وأن لا نغش المسلمين. هذا هو حسن الخلق. نعم. يقول: أخونا وصل بهم الأمر تحت حسن الخلق ولين الجانب أن قالوا في النصارى إنهم إخواننا. الله عز وجل يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال: كفر. ويوسف القرضاوي يقول ماذا؟ إخواننا النصارى. لماذا يا يوسف القرضاوي؟ كي لا ينفروا. عرفتم؟ ولما حصلت انتخابات وفاز ذاك اليهودي ماذا قال تحت قاعدة كي لا ينفروا؟ قال لو إن الله عرض نفسه على خلقه لم يحصل مثل هذه النسبة. عرض هذا على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين قال يستتاب، فإن تاب وإلا على ولاة أمر تلك البلاد أن يضربوا عنقه. وقال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله لقد كفرت يا قرضاوي أو كدت. فإذا أخرجوا لنا جيلا ميتا المتدين فيهم لا يكاد يحس بشيء، الكل عندهم أناس طيبون، ونشأ جيل لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. تجد المتدين صاحب الصلوات الخمس في المسجد يدخل مكانا مكانا يعج بالمنكرات ويضحك لهذا ويبتسم لهذا ويصافح هذا. إذا قلت له يا أخانا هذه منكرات وجهك لماذا لا يتمعر لها؟ قال الدين حسن الخلق. فهل هذا فهم صواب لحسن الخلق أم باطل؟ باطل. أي خلق هذا يجعلك ترى المنكر ولا يتمعر وجهك له؟ أي خلق هذا أن ترى ما يغضب الله عز وجل وأنت تهش وتبتسم؟ أي دين هذا وأنت ترى الباطل بين عينيك وأنت لا تحرك ساكنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي بكر الصديق إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم ينكرونه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. من رأى منكم منكرا فليغيره. هل قال فليضاحك صاحبه، يعانق صاحبه، يخجل ويستحي؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ساكنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي بكر الصديق إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم ينكرونه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. من رأى منكم منكرا فليغيره. هل قال فليضاحك صاحبه، يعانق صاحبه، يخجل ويستحي؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له آدابه وله شروطه، أن يكون عالما بالحكم الشرعي، أن يكون عالما بالمدعو، أن يكون عالما بكيفية الدعوة. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا ينبغي أن يكون لنا معرفة بأحوال المدعوين، كذلك لا ينبغي أن نحل ما حرم الله عز وجل أو نحرم ما أحل الله عز وجل. هل يجوز للشخص أن يأتي لآخر فيلزمه وجوبا شرعيا بصلاة قيام الليل؟ الجواب يجوز؟ لا يجوز. التشدد ما هو يا إخوة والغلو؟ أن توجب على الناس ما لم يوجبه الله ولا رسوله، هذا هو الغلو. هذا هو التشدد. الآن لو أتيت قلت له سماع الأغاني محرم، قال عندكم أنتم السلفيون عندكم شدة. وإن قلت له وإذا قلت له الاختلاط محرم عندكم شدة. وإذا قلت له الديمقراطية محرمة قال كيف محرم؟ لا بد من الرأي والرأي الآخر، ولو كان الرأي الآخر كفريا. السلفيون يقولون الحق ويقومون به ولا يسعون في تطيب خاطر أحد، هكذا، إنما يقولون الحق ويصدعون به، لا يحابون في هذا ولا يخافون لومة لائم، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فيا أيها الإخوة، علينا بمكارم الإخلاق وحسن المعاملة للمسلمين، وفي الوقت نفسه أيضا لسنا ندعو إلى ورع بارد ولا إلى تماوت ولا إلى هوان، بل نقيم الحق وندعو المسلمين له بالحجة والبرهان. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ماذا قال بعض السلف يا رحيبات؟ يقول أخوكم من الرحيبات: اعرف الحق تعرف أهله. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعتذر عن التأخر، والله المستعان. يقول السائل: السلام عليكم، عندي جيران منهم من يسب الله والدين ويدخنون الحشيش وأخلاق سيئة وتصرفات سيئة وترك للصلاة، منهم من يؤذيني بكلامه وعباراته وتصرفاته، ومنهم من يصغرني في العمر وإني لمتضايق من ذلك كثيرا، أرشدني أرشدك الله إلى ما يحبه ويرضى. عليك أخانا أن تدعوهم إلى الحق وأن تبين لهم، وعليك أيضا أن تترفق في دعوتهم، فالجار له حق في الإسلام عظيم. يا أبا ذر، إنك إن طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وبين لهم خطورة سب الدين وسب الإسلام، فإن هذا يعتبر كفرا. ولو اقتضى الأمر أن تستميل قلوبهم بالهدايا، تعطيه هدية وتقول: هذه يا فلان هدية لك مني، وتبتسم له رغبة في هدايته إلى الخير. فإن استمروا على هذا الشر، فإذا وجدت ملجأ أو معاذا فلتعوذ به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار المقامة فإن جار البادية يرحل. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من جار السوء الذي يقيم بجانبك. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعا من سعادة المرء، وذكر من الجار الجار الطيب أو كذا. ادعوهم إلى الخير وبين لهم واحرص على هدايتهم، فإن أبوا فتيسر لك الانتقال من بيتك فانتقل، ونسأل الله العظيم أن يهديهم إلى الحق والخير. يقول السلام عليكم جزاك الله خيرا يا شيخ أدعوكم إلى زيارة تونس فإنها في حاجة ماسة إلى العلم والعلماء. أما العلماء فلسنا من العلماء، نحن طلاب علم صغار، ونسأل الله أن يهيئ لنا ولإخواننا الخير حيث كان. هل إذا أردت أن أعطي الزكاة إلى رجل يجب علي أن أقول له أنه مال زكاة وجزاك الله خيرا؟ إن كان من عادته أن يأخذ مال الزكاة فلا تخبره كي لا تحرجه، وإن كان شخص لا تعرف أنه يأخذ أو لا يأخذ فأخبره، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيهما يبدأ بحفظ عمدة الأحكام أو الصحيحين؟ بالنسبة لطالب العلم أنصح بالبداية بعمدة الأحكام ويتدرج في الطلب، فطالب العلم يبدأ بصغار العلم قبل كباره وبالمختصرات قبل المطولات. يقول أحد الإخوة دعي إلى حضور مكالمة للعلامة ربيع المدخلي فبعث لي برسالة قال فيها: لو كان الشباب يريدون حقيقة الفائدة والاستفادة ها هي الفضائيات تعد بالمحاضرات والدروس، لسيما سماحة الشيخ المفتي مساء كل جمعة في قناة المجد، لكن أخشى أن تكون التبعية للأشخاص لا للحق، نريد منكم نصيحة وتوجيه لمعرفة مكانة العلماء في الإسلام. هذا واضح من كلامي أن فيه دخنا. الفضائيات تعج بالمحاضرات، فإن قصد محاضرات علماء السنة وأشياخ السنة لا بأس بها، وإن أطلق المحاضرات فمنها محاضرات أهل البدع والضلال والخرافيين والقبوريين، فهل هذه المحاضرات أيضا يدعو لاستماعها؟ كذلك أيضا القنوات الفضائية، كثير من إخواننا ليس في بيته هذا التلفاز ولقد سلم له دينه، فإن إدخال القنوات الفضائية إلى البيوت أحدث شرا عظيما. كذلك أيضا يعتبر القنوات الفضائية تعتبر صورا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله كل مصور، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وفيما يتعلق بدروس سماحة المفتي، لا يمنع أن إخواننا يسمعون للمشايخ السنة جميعا وعلى رأسهم سماحة المفتي ويستفيدون من علمه وفقه الله، لكن إذا دعوا إلى مكالمة للشيخ ربيع بن هادي المدخلي فهذا خير قد اختصوا به، الذي ينبغي أن يحرصوا على السماع. لماذا؟ تفهم أنت إما أن يسمعوا للشيخ ربيع أو للشيخ الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، لماذا لا يجمع بين مشايخ السنة وأنت دعيت إلى فضل؟ فإن كنت تعتقد مكانة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي فإنك تلبي الدعوة ما لم تكن معذورا. وفي قوله: لكن أخشى أن تكون التبعية للأشخاص لا للحق، هنا موطن الدخن. عرفتم موضعها الآن؟ هذا هو موضعه. نحن وراء علماء السنة، فليبلغ الشاهد الغائب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول الإمام أحمد: إن الناس بلا علماء كالأنعام السائمة. ومن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الآثار. ونقول لهذا الأخ: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، فنحن نتبع الحق ولا ندعي العصمة في أحد من علماء السنة. يعلمون ويجهلون، يصيبون ويخطئون، لكن لهم المنزلة العظيمة والمقام العالي لعلمهم وفضلهم وجهادهم. ثواني. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني.